بسم الله أخي أبو ليت. نعم تفضل أخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية إخواني، لعل يعني السؤال المطروح نعرف بشكل عام اللمسة الشفائية. طبعا بداية لا مشاحة في الاصطلاح، وهذا مهم. أي شخص يريد أن يسميها مسحة شفائية، يريد أن يسميها علاج أهل الأثر، يسميها، لا مشاحة لنا بيننا في التسمية بحد ذاتها. فمن أراد أن يسميها بأي تسمية لا مشكلة عندنا، لكن سأل سائل وقال من أين أتت هذه اللمسة الشفائية؟ أقول اللمسة الشفائية جاءت من صلب السنة النبوية. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بداية ضع يدك على الذي يؤلمك من جسدك. إذن نضع اليد مكان الذي يؤلم من الجسد، أو مكان الإصابة، أو أي مكان هناك فيه علة نضع ونقرأ. هذا من صلب السنة النبوية. كذلك جاء أيضا في حديث عثمان بن العاص عندما كان يجد شيء في صلاته فقال له أذن مني، قال فضرب بيده على صدره فكانه نشط من عقال ولم يجد ذلك الوسوسة. الأمر الآخر أيضا في جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه، وكان يشتكي هذا الرجل في شيء في بطنه، فوضع يده عمر رضي الله عنه وقرأ الفاتحة على ذلك المكان. إذن عمر رضي الله عنه وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكان الإصابة، يخاطب الجسد، سواء كان إن أراد أن يقول السائل بمسحة أو لمسة، لا مشاحة في الاصطلاح. وعلمنا أن نضع أيدينا على الجسد ونقرأ. الآن النبي صلى الله عليه وسلم استناد من أين أتينا باللمسة الشفائية، ولعل الكثير يتساءل من أين أتينا باللمسة الشفائية. النبي صلى الله عليه وسلم بداية قال لا بأس بالرخى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استفاد من العلوم الأخرى وعلوم الأمم السابقة في حديث الغيلة، هذا من باب. وأيضا هناك بعض الرخى كانت في الجاهلية قبل الإسلام وأقرها النبي، قال اعرضوها علي وأقر بعضها. إذن لا بأس من أن نستفيد من علوم الأمم السابقة، هذا من باب، ما لم يكن هناك فيه مخالفة شرعية. لعل البعض يتساءل، أنتم عندما تقولون طاقة أو هالة أو شاكرة، طيب الآن هذه لم تأتي بها السنة النبوية. نعم أقول نعم لم تأتي بها، لكن باب الرقية مدام اجتهادي وأستطيع أن أتعلم وأن أستفيد من العلوم الأمم السابقة، فلا بأس أن أطلع عن العلوم الأمم السابقة وأخذ منها ما يوافق ديني، وأخذ منها ما لم يكن هناك شرك. كذلك باب الرقية يا إخواني هي من تدخل الرقية تحت مظلة باب الطب، وهذا فيها الاجتهاد، مسموع فيها الاجتهاد ما لم يكن هناك مخالفة شرعية. موضوع الهالة والعجلات الطاقة وهذه الأمور، هؤلاء الأمم السابقة وهم يعني تحديدا الصينيين، وهذا من هنا يعني أخذنا هذا العلم، علم الطاقة من الصينيين القدامى، لا يعرفوا، هم مشركين بالأصل، لا يعرفوا موضوع الدين أو ديننا الحليف أو الإسلام. فالآن أنت يعني إذا هم سموها، لكن نحن نريد أن نأخذ منها المحتوى، المحتوى هم الآن يسموها هالة، نحن نسميه جسد نوراني. أنا عندما ننقل منهم بعض العلوم يعني ننقلها أحيانا بمسمياتهم، لكن أنت تستطيع أن تسميها بما يتناسب مع ديننا ما لم يكن هناك مخالفة شرعية. الهالة نستطيع أن نسميها الجسد النوراني المحيط بالجسد، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يأوي، إذا أراد أن يأوي إلى الفراش كان يقرأ بكفيه ويمسح على جسده كاملة. طيب لماذا كان يمسح على هذا الجسد؟ لأن هناك جسد نوراني يحيط الجسد، وهذا الجسد هو بمثابة الدرع، حقيقي، درع حقيقي يحمينا من شر الجن. ويتناسب هذا الدرع النوراني، أو تستطيع أن تسميه جسم نوراني أو هالة نورانية، فسميها ما شئت، ما عندنا مشكلة، نحن ما عندنا مشكلة في المسميات، سميها كما أحببت كما تريد، ما عندنا مشكلة. فهذا الجسد النوراني أو هذا الهالة النورانية أو الجسم النوراني أو هذه النورانية، سميها ما شئت، تحمينا من شر الجن. هم أطلقوا عليها الهالة. طيب كذلك موضوع العجلات أو موضوع الطاقة بشكل عام، نحن عندما أخذنا منهم هذا العلم، هذا العلم طبعا نحن صفينا وغربلنا بما يتوافق مع ديننا، أخذنا منهم ما ينفعنا وتركنا لهم الشركيات، تركنا لهم بوذا وتركنا لهم شركياتهم وتركنا كل الأمور هذه. ولكن هناك منزلق خطير للي عندهم مشكلة في علوم الطاقة. ما هذه المشكلة؟ أن البعض يعتقد أننا نتبنى علم الريكي، والريكي فيه ما فيه من الشركيات. نحن لا نتبنى علم الريكي، لأن هذا العلم هو علم محض من البوذيين بما فيه الشركيات، للأسف انتقل إلى العرب وأخذوه كما هو بالقالب الشركي. نحن إخواني لم نأخذ منهم إلا ما يتناسب من ديننا، عرفنا أن هناك مسارات طاقة، عرفنا هناك عجلات، عرفنا أن كيف هذه الطاقة تسير، كيف تؤثر، كيف ممكن نستفيد من هذه الطاقة، الطاقة الكونية، وطاقة لا ينكرها أي أحد، الطاقة الكونية. كذلك هناك طاقة الغذاء، هناك طاقة الماء، هناك طاقات. حتى الإنسان بشكل عام له طاقة، له مجهود. فنحن أخذنا منهم إخواني بما يتناسب مع ديننا الحنيف، وجدنا طبعا الآن وضعناها بالقالب بما يتناسب مع ديننا الحنيف، لا يوجد فيها أي شر، ما عندنا فيها مشاكل، والله الحمد والمنة. الآن قمنا أحيانا، هناك شيء تثبته التجربة والحس، يعني من كان له يعني له ما له على علم الطاقة يقول هذا شرك وهذا حرام وهذا، يا أخي احنا لم نأخذ منهم حرام، لم نأخذ منهم بوذا، لم نعبد بوذا، تركنا لهم شركيات، أخذنا منهم العلوم التي نستفيد منها نحن كرقاة، يجب أن نأخذ بكل العلوم. عندما قلنا لكم يجب على الراقي أن يتعلم بعض الأمور حتى يعني يكون هذا الراقي هو صاحب فراسة وصاحب علم، قلنا لكم من الأفضل أن يكون هذا الراقي عنده علم في تأويل الرؤى الأفضل، لكن ليس شرطا. الأفضل أن يكون عنده إلمام في موضوع الطب وتقسيم الجسد وتشريحات الجسد وأعضاء الجسد وكيف يعمل الجسد، يعني يكون عنده صورة مبدئية في موضوع الطب، وليس شرطا أن يكون طبيب، لكن يكون عنده فكرة. كذلك قلنا أن يجب أن يكون له إلمام في موضوع الحجامة، يجب أن يكون له إلمام في موضوع التأويل والرؤى كما قلنا سابقا، يعني بشكل عام. وكذلك يكون عنده علم في موضوع الأخلاق والأمزجة وكيف يؤثر. يعني الآن موضوع الأخلاق والأمزجة هو طب صيني بحت، وأتكلم فيه أيضا وتكلم فيه بعض العلماء المسلمين، هناك من تكلم به، فهذا يعني نستفيد إخواني، لا منع أن نستفيد من العلوم الأخرى ما لم تكن شركا، استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى أن الرقية توقيفية ويريد أن يقف عند الدليل وعند النص فهذا شأنه، لا ينكر على من يرى أن الرقية اجتهادية وممكن أستفيد بأي شيء أثبتته التجربة والحس. الآن نحن أخذنا كيف يقسم الجسد، أين مسارات الطاقة، يوجد شاكرات في الجسد، سميها عجلة سميها شاكرة، ما عندي مشكلة في التسمية، لا أعتقد بشركياتهم. وقمنا ووضعناها بالقالب الإسلامي بالقالب الديني، حتى لو كانت بوذي ما عندنا مشكلة. فالطب إخواني الآن الطب الموجود الآن بين أيدينا أصله غربي، وجاءنا من الكفار، لم يأتينا يعني الأدوية الآن الموجودة في السوق أو العقاقير أين أصل هذه؟ هل من المسلمين أم من الآن؟ لو قلنا على سبيل المثال حبة الدواء المميع للدم هذه من أين جاءت؟ جاءت من المسلمين أم من عند الكفار؟ إذا وقفنا عند الدليل قلنا يا عمي، قلنا يا إخوان يعني هذا من الكفار وتوقفوا، يجب أن لا نأخذ هذا الأمر. أنت تقول هذا باب طب، وهذا يا أخي أنا أرى أن الرقية اجتهادية، ومدام اجتهادية أنا يمكننا الاجتهاد بها ما لم يخالف هناك نص شرعي أو هناك مخالفة شرعية، حتى لا يعني نخرج كثيرا عن الموضوع. استفدنا من العلوم الصينية أن هناك مسارات للطاقة، هناك عجلات للطاقة، هناك بعض الأمراض، هناك أمزجة، هناك أخلاط تؤثر على الجسد. هم يقولون إذا كان هناك طاقة سلبية يسموها طاقة سلبية، طبعا هم يؤمنوا بموضوع الشيطان ويقولون هم أن هناك طاقة سلبية، لكن لم يفصلوا، لم يضعوها يعني في، لم يعطوها حقها في تفسيرها. نحن كمسلمين نؤمن بوجود عين، حسد، مس، سحر، نسميها طاقة سلبية، يعني لا نختلف أي واحد أن يقول عن العين هي طاقة إيجابية، مستحيل، فهي طاقة سلبية. الآن عندما تأتي هذه الطاقة السلبية لهذا الجسد يتأثر تأثير سلبي، يؤثر على عدة أمور كما قلنا سابقا، يؤثر على موضوع الأخلاط، يؤثر على موضوع الأمزجة، لعل إن شاء الله الأخ محمد دسوقي سيفرد لنا محاضرتين في موضوع الأخلاط والأمزجة والطبائع وعلاقتها المباشرة بالعين والحسد، كل ذلك يعني إن شاء الله سنتناوله في المحاضرات القادمة، لا نريد أن نستبق الأمور. كذلك هناك عجلات طاقة، وهذه العجلات طاقة هي سمع عجلات، ولعل الأخ يعني شرحها، لا أريد أن أشرح مرة أخرى، لها وظائف، لها أعراض تؤثر بالجسد. الآن وجدنا إخواني عندما طبقنا اللمسة الشفائية وهو أن نقرأ على مواضع معينة من الجسد، وجدنا أن الجسد ينتعش انتعاش يعني ولله الحمد والمنة انتعاش مباشر، هناك انتعاش ملحوظ، هناك ولله الحمد حالات شفيت، صراحة هناك فارق في العلاج ما بينها وبين الرقية، اسمحوا لي أن نسميها يعني الرقية المتعارف عليها أو التقليدية، وهو أن يرقي الراقي دون أن يباشر الجسد. وجدنا تحسن فظيع يعني، وتحسن ملحوظ، وكوقت أفضل من أن يقرأ الراقي من بعيد على هذا النقاط. يباشر الإصابة، يضع يده الذي يؤلمه من جسده، يعني يخاطب الإصابة. وقلنا كنا في أعتقد في محاضرة تحسين البيت، ابن القيم رحمه الله قال إذا خاطب العلاج المرض فإن هذا المرض فإن ذلك المصاب يبرى بإذن الله، لأن العلاج خاطب مباشرة هذا المرض. الآن أنا عندما أباشر بعض الأماكن مثل القدم وبعض الأماكن مثل الركبتين وكذلك الكفين، وأباشر منطقة الصدر وكذا والرأس ومنطقة النخف، أباشرهم مباشرة في القراءة، وألاحظ أن هناك انتعاش في هذا المريض وأن هناك شفاء، فما هي المشكلة يعني أن أخذ بهذه العلوم؟ أيضا ما في مشكلة لو أن هذا الشخص قام بالتدليك في منطقة ما بين الأصابع القدم وحتى الركبة، يعني ليس شرطا أن أضع يدي وأقرأ، وهذا الأصل أن أضع يدي على المكان الذي يؤلم. الآن أنا يعني أقول لك كل مصاب روحاني هو يشتكي من منطقة على الأغلب، وخصوصا الإصابة القديمة يشتكي من منطقة اللي هي الأقدام. الآن أنت لو مسكت هذا المصاب وبدأت يعني تضغط على منطقة الأقدام أو تقول له ماذا تعاني، سيقول لك أعاني من ثقل في الأقدام. طب لا، أنا لو باشرت هذه المنطقة ويعني قرأت عليها سواء بوضع يدي أو من خلال التدليك والقراءة، ما هي المشكلة؟ أنا لا أرى أي مشكلة، هذا خصوصا من يعارض علم الطاقة أو اللمس الشفائي. فلذلك إخواني اللمس الشفائي هي من صلب السنة النبوية، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن تقول هل فعلها بالطريقة الذي تتكلمون فيها؟ أقول لا، النبي قال ضع يدك على الذي يؤلم من جسدك، إذا كان الألم في الأقدم ضع يدك، كان الألم في الصدر ضع يدك. نحن نأخذ الفعل كفعل، لكن هل أضع يدي كما فعل في كل الإصابات، هل أضع يدي على صدر وأقرأ؟ هذا الأصل، لكن ما في مشكلة إذا وضعنا يدنا على الأقدام وضعنا يدنا على الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاجتهاد في هذا الأمر، ترك لنا مساحة واسعة للاجتهاد، لأن نريد أن نعطل العقول إخواني في مسألة الوقوف عند النص، مدام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فما في مشكلة أن أجتهد هذه. الله تعالى أعلى وأعلم، يعني هذا باختصار حول اللمس الشفائية ومن أين جاءت. تفضل إخواني. بارك الله فيك أخي أبو ليث في هذه المقدمة. سنروح وراء أسئلة كذلك، يعني عرضنا احنا موضوع اللمس الشفائي، عرضناها على بعض العلماء من عندهم علم في موضوع الإفتاء، وصراحة يعني قلنا لهم الكيفية كيف نقرأ نحن كرقاة، نضع أيدينا على بعض الأماكن استنادا لا بأس بروح ما لم تكن شركا، ونستفيد من العلوم السابقة. فيعني أكثر من عالم أباح لنا هذا الفعل. وهناك من يريد وهناك من رأى أن الرقية توقيفية ولا يجوز الاجتهاد فيها، يعني توقف عن ذلك وقال يعني هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحترم هذا الرأي، وكذلك لنا أدلتنا ولهم أدلتهم. فدليلنا الأصل فيه الإباحة وليس المنع إخوان، الأصل في الأمور الإباحة وليس المنع. مدام ليس هناك مانع شرعي فهذا لعل يعني هناك بعض الأخوة هم أفقه مني في موضوع الفقه والفتوى، هناك يعني صراحة هم أعلم مني، من درس العلوم الشرعية هم أعلم مني، لكن الأصل في الأمور الإباحة فلم يكن هناك مخالفة شرعية. يعني يمكن أخي أبو ليت، هل لا أعرف المهم سأرى، هل يمكن؟ نعم تفضل. ترون الآن الشاشة؟ شارك الشاشة. نعم سأضع لهم الفتاوى. نعم لا بأس، ما في مشكلة، بارك الله فيك. يعني هذه فتوى للدكتور ناصر الحنيني. هناك فتوى للدكتور خالد المصنع. للأسف الصورة يعني الصورة غير لم تظهر. لا لم تظهر أخي الآن. نعم هذا للشيخ العلامة محمد حسن ولد الدبد الشرقيطي، تقريبا 6 سنوات. الشيخ الحيدان. المهم هناك مجموعة من الفتاوى يمكن أن نضعها من بعد. نعم يعني لا بأس أن نضعها للإخوة الطلبة للاطلاع عليها، ما في إشكالية. فقط الإشكالية التي يعني النقاش وقع يعني حول لمس المرأة الأجنبية، لكن نعم. هذا هو يعني الخلاف. ونحن نقول من يعني الورع، من باب ورع، من أراد أن لا يلمس لا يلمس، لكن هناك بعض العلماء أحلوا أن يكون هناك حائل تخين ووجود محرم. نعم بوجود محرم، وإذا استدعت الحالة، يعني إذا ما استدعت الحالة يا أخي ممكن تكتفي بوصفات، ممكن تكتفي بسماع، ممكن تكتفي برقية مباشرة دون لمس هذه المرأة، لكن إذا دعت الحالة وكان هناك حائل تخين بوجود محرم لها فلا بأس بذلك، هذا أجازه أهل العلم. يعني هذا ليس كلام ولا أنا أدعي أنني يعني أفتي، هناك من هو منكم الآن موجود هو درس هذه العلوم الشرعية وهو أفقه مني وأفهم مني في موضوع الفتوى، وهو أهل الفتوى أكثر مني. يعني أخي أبو ليت يعني أنا سأضيف عجالة حتى لا نتطرق للأسئلة ولا نضيع، يعني المهم هو أن العلوم الأخرى، وكما قلنا يعني أن الرقية هو باب من أبواب الطب، يعني إن, إن, إن أتينا إلى التحريم يعني يمكن أننا لن نعالج، يعني حتى منا من يضطر إلى الذهاب يعني بزوجته إلى طبيب، لكن هذا يعني ستبحث، يعني تصور معي أحد مرضت زوجته وحالتها يعني صعبة وهذا الاختصاص يوجد فيه الرجال، ألن تعالجها؟ يعني سبحان الله، يعني بعض مرات الحجامة الإبر هذا مجموعة يعني الطب، هناك يعني الطب أغلبية الطب يعني فقط يعني لدينا يعني أطباء يعني في الطب القديم يعني كابن سينا والرازي، يعني هادو فقط من أصلوا يعني مجموعة من الأسس يعني للطب، أما باقي المراحل يعني أغلبها جاءت من الغرب ومن الصينيين، طب الأعشاب هو كامل صيني. نعم أخي أبو ليس. نعم أخي، كان هو أهل العلم تحدث بباب الطب وذهاب المرأة إلى الطبيب. ويعني هناك ترتيب بخصوص ذهاب المرأة إلى الطبيب. هناك من يعني لا نريد أن يعني أكون واضح في الأمر، هناك فتوى بخصوص هذا الأمر، ولعل الأخوة يعني هناك بعضكم هو أعلم مني بهذا. قالوا أن تذهب المرأة إلى طبيبة مسلمة، إن لم تجد فطبيبة من أهل الكتاب أو مشركة أسف يعني، ثم طبيب مسلم، إن لم تجد طبيب، يعني هناك ترتيب معين. يعني هذا يدخل في باب الفتوى، لا نريد أن يعني نحن نفتيكم بخصوص مجالنا نحن، أما الفتوى بشكل عام هناك أهل لها، لا نريد أن نتطرق فيها فندخل يعني في منزلق خطير. طيب أخي لنبدأ بالسؤال الأول، سؤال أخت أماني، أنا أريد أرقي بنتي باللمسة وهي مصابة وأنا مصابة وأخاف أن يحدث شيء، هل في ذلك مخاطر؟ أعد السؤال أخي إذا سمحت. أنا أريد أن أرقي بنتي باللمسة وهي مصابة وأنا مصابة كذلك وأخاف أن يحدث شيء، هل في هذا يعني في ما ستعمل يعني ضرر أو مخاطر على صحتها؟ طيب إخواني، يعني نريد أن نوضح أمر مهم قبل الإجابة على السؤال هذا. نحن بداية الدورة قلنا لكم ضروري جدا أن تعرف أولا مما يعاني هذا المصاب قبل أن أبدأ بلمسة أو غير لمسة. الآن بجانب اللمسة، الآن شخصت هذا المصاب أو هناك أعراض، لعل إن شاء الله نتطرق أنا فيما عند محاضرتي على موضوع التشخيص، كيفية التشخيص وعلم الأعراض. لأن نحن شخصنا هذا المصاب أنه يعاني من عين أو حسد أو مس أو سحر. قبل أن أبدأ بموضوع اللمسة الآن شخصت، الآن هناك أمور تمهيدية قبل اللمسة، أمور تمهيدية قبل اللمسة يجب أن يعني أن أخفف بطئة الإصابة. أحيانا إذا كانت الإصابة قوية فستؤثر سلبا على هذا المصاب وستؤثر سلبا على هذا الرقي الذي يرقي. يعني أحيانا عندما نقول يجب أن يأخذ هذا المصاب وصفة استفراغ، لماذا؟ حتى يستطيع هذا المصاب أن يستفرغ مادة السخط أو أخلاط العين أو أخلاط الحسد. نريد أن يعني نمهد لهذا الجسد اللي هو البدء في اللمس السفهي أو الرقي المباشرة. نمهد تمهيد، يجب أن نمهد الآن. يعني الآن أنت عندك على سبيل المثال، الآن عندنا بالون، هذا البالون مليء بالهواء وجئنا مباشرة ضغطنا على هذا البالون، ماذا يعني تتوقعون أن يحدث؟ أكيد هذا البالون سينفجر. الآن أنت عندك طاقة سلبية حبيسة بهذا الجسد مباشرة، جئت أنت وتقرأ عليها مباشرة دون سابق انذار، حتى أنت يعني لغاية الآن لم تتقن هذه اللمسة، وهي طبعا إخوان من السهل الممتنع هذه اللمسة، قلة أنا أقول قلة الذين يعالجون باللمسة. تعرفوا لماذا؟ لأن اللمسة تحتاج وقت طويل وتحتاج جهد من الرافض وتحتاج علم من الرافض حتى يبدأ باللمسة، فهي سموها من السهل الممتنع. هي سهلة لكن هل كل الرقاية يستخدمون اللمسة؟ أقول لكم لا، قلة من يعالج باللمسة. ولكن صدقوني اللمسة يعني علاج هذه اللمسة أو المسحة سميها ما شئت، لكن بالطريقة التي نحن وضحناها ووضحها الأخ، صدقوني أن الجلسة الواحدة تعادل 5 جلسات من الرقية اللي هي الرقية التقليدية، وأنتم ستثبتون هذا بأنفسكم. خصوصا من كان منكم رقى، جربوا صدقوني رقى لهم سنوات طويلة 20 سنة و15 سنة يرقون، لكن يرقون بالرقية التقليدية. الآن عندما تعلموا هذا العلم وتعلموا موضوع اللمسة وعلم الأعراض، فالآن يعني نحن كنا في في في غفلة، يعني كنا نضيع الوقت والجهد، ويعني أحيانا المصاب يأخذ منا عشرات الجلسات. أنت بفضل الله يعني يعني طبعا أنا لا أعطيك قاعدة، أنا لا أعطي قاعدة، كل إصابة لها إحداثياتها، كل إصابة لها معطياتها، لكن كثير من الجلسات كانت تنتهي بمجرد الجلسة الثالثة، الجلسة الرابعة تكون الأمور منتهية. وهذا إن شاء الله يعني إذا بقي في العمر، إذا بقي هناك في العمر بقية، أنتم ستثبتون لأنفسكم هذا الأمر عندما تتعلموا وتجربوها على أنفسكم، وحتى تجربوها على ذويكم وأهلي، ستجدون أنك فرق شاسع. أول شيء أنت تعرف كيف تتعامل مع الجسم، لأن أنا وضحت لكم، قلت لكم أن هذا البالون مباشرة ضغط عليه سينفتح. الآن أنت عندك عارض، على سبيل المثال عندك عين موقعها الصدر، وجئت في هذا العين وضغط على مكان العين، الآن هذه المكان أو الطاقة هذه اللي تشكلت في الصدر أو في مكان معين وضغط عليها تريد أن تتشتت، فإن لم يكن هناك لها هناك لها منفس أو يكون لها هناك مكان تسرب هذه الطاقة بها، أكيد سيحدث هناك أمور سلبية. كثير من العوارض، كثير من العوارض قتلت المصابين، هذا الراقي بل بدأ يضغط على هذا العارض، وفي لحظة من اللحظات العارض يقول ما أنا مقتول، مقتول، أقتل المصاب معي. يعني هناك أمر خطير إخواني، خصوصا من يأتي مباشرة في موضوع معين ويبدأ يقرأ. كثير من الأخوات صرنا أعضائهم بسبب جهل الراقي، يكون هناك عارض متمركز في الرحم ودون مقدمات يأتي ويقرأ على الرحم مباشرة. يعني تتوقعون من عارض داخل الرحم ماذا سيفعل؟ هناك أحد يضايق، يعني أنت الآن لو في غرفة ودخل عندك شخص يريد أن يقتلك، هل ستبقى مكتوف الأيدي دون مقاومة وهذا يريد أن يقتلك ودون أي مقاومة يقتلك؟ لا يا أخي، ستقاوم بقدر ما استطعت من قوة، إما أن سيقتلك إما ستقتله، هذه يعني في لحظة. وكذلك العارض، لكن لو الآن دخل عليك شخص وأنت في غرفة وعندك، وكان هذا الشخص يعني أقوى منك بكثير، لكن هناك منفس لك، على سبيل المثال هناك، يعني أنا أعطيكم مثال عملي، هناك شباك مطبق الغرفة وجاء رجل ويعني ضايقك أنت، فأنت عندك متنفس أن تخرج من النافذة مباشرة، تهرب وتفر من ذلك، من هذا الذي دخل عليك ويريد أن يقتلك. كذلك هذا العارض، أنت عندما تضايقه وتفتح له منفس وتفتح له طريق، إما الخروج وإما الموت، سيقول لا أخرج أفضل. لكن أنت عندما تضايق عليه في مكان معين وتضغط عليه، وكثير منا لا، وكثير من الرقاة لا يحسنون موضوع حصر العارض، هذه مشكلة. كثير من الناس خسروا بعض الأعضاء، كثير حالات، والله حالات، يعني سبحان الله، جهل، السبب هو الجهل. لأن نرجع لموضوع الأخت، أختي قبل أن ترقي بنتك أو ترقي نفسك يقف على الحالة، أعرف مما تعنين. الآن يعني إن شاء الله 10 أيام وننهي هذه الدورة، تكونين أنت قادر على كيف ترقي وكيف تشخصي، وهناك بعض الوصفات تمهيدية للجسد. أنا أريد أن أمهد لهذا الجسد، أريد أن أمهد للعلاج ليس مباشرة، أحيانا قبل اللمسة يكون هناك وصفة استفراغ، وصفة اغتسال، هناك اغتسال، هناك ماء مرقي، هناك لا هناك أحيانا أبدأ مباشرة باللمسة ثم أخذ وصفات مباشرة، لكن هناك ترتيب معين، هذا الذي يريد أن أوصلكم إليه، هناك ترتيب معين في موضوع العلاجات، يعني مش مباشرة، يعني هناك ترتيب لكل حالة إحداثياتها، لكل حالة معطياتها. هناك حالات متطورة بس تعرف أنت كيف تتعامل معها، هناك حالات متوسطة. فهذا الأمر ليس على إطلاق يا أختي. أنا أنصحك يا أختي لتكوني على علم أفضل أن تكوني على جهل. الأخ الآن الدورة هذه متكاملة، كل محاضرة تكمل الأخرى، لا تستعجلوا على رزقكم. الآن أنتم في بداية المشوار، الطبيب عندما يريد أن يبدأ يعالج الناس هو يدرس 5 سنوات ثم يبدأ، ليس من السنة الأولى، مع أنه أخذ مواد في الطب وأخذ كيفية التشخيص أو كيفية معرفة الأمراض، لكن هو لغاية الآن لم يتخرج. لا نريد أن نستعجل فتكون الأثر سلبية علينا. لذلك أقول لك يا أختي تريثي لانتهاء الدورة، وإذا كان هناك أمور غير واضحة إن شاء الله نوضحها في الأسئلة في المحاضرات ما بعدها، الإجابات على الأسئلة. الله تعالى على وعلم. أخي شكرا لك يا بوليت. سؤال موالي، ما تعريف عجلة الطاقة؟ ما هو تعريف عجلة الطاقة؟ نعم، العجلة يعني الجسد هو مكون من عدة عجلات. الأخ ذكر العجلات، يعني أنا لم صراحة لم أكن يعني حاضر كل المحاضرة، لكن يعني أكيد الأخ أنه شرح موضوع العجلة. هناك عجلات في الجسد تكون 7 عجلات، عجلة الجذب، الجذب وعجلة السرة والمعدة والظفيرة الشمسية وكذلك الصدر وكذلك اللي هي منطقة النحر والتاج. طبعا إخواني كل عجلة مرتبطة بغدة، كل عجلة مرتبطة بغدة، فهي هذه العجلات هي تأتي خلفها مباشرة غدد، وهذه الغدد تستمد من هذه العجلة. طبعا هذا الآن لو قال أين دليلك، أنا ما عندي دليل في هذا الأمر، يعني دليل من السنة، وأن هناك عجلات ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك عجلات، هناك لم ترد. هذه استفادة من العلوم الحضارات السابقة. الطب قديم جدا، هناك طب اسمه الطب الصيني قديم ومعروف، وهناك لا يزال من يعالج لغاية الآن بالطب الصيني. لكن هل هناك دليل من السنة أن هناك شيء اسمه في الجسد عجلات؟ لا يوجد، أنا أقول لكم لا يوجد، لكن هذا من باب لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا أستفيد من العلوم الأخرى. هؤلاء قالوا أن هناك 7 عجلات في الجسد، وراء كل عجلة أو كل عجلة ترتبط بغدة معينة. يعني على سبيل المثال أضرب مثال بسيط، عجلة الصدر مرتبطة بالقلب مباشرة، هذه العجلة يتضرر القلب سلبا، فإذا تأثرت هذه الغدد ستتأثر بالجسد كامل. الآن أنتم تعرفون هناك يعني اختصاص اسمه الغدد، وأنت تعرف أن أحيانا أي هرمون زايد من أي غدة تعمل إشكالية بالجسد وتعمل أمراض. الآن هذه العجلة هي مرتبطة بتلك الغدة، هذه العجلة إذا تضررت فتضرر الغدة هذه وتسبب إشكالية بالجسد وتسبب لنا أمراض. هذا بشكل مختصر، الله تعالى على وعلم. طبعا العجلات إخواني هي إذا تضررت الواحدة تضرر الأخرى، مرتبطة مع بعضها البعض، هناك ترابط فيما بينهم، هناك أعراض لكل عجلة، لكل إصابة عجلة تتضرر سلبا في بعض الأمراض. الله تعالى على وعلم. بارك الله فيك أخي أبو ليث. أنا قد شاركت معهم الصورة على ما أظن يرون الأخوان. بارك الله فيك، كان لبأس من أن يكون هناك بعض ال يعني هم يرون يعني باختصار كما قال الأخ، هي المركز هو حلقة الوصل ما بين العالم المادي والعالم الأثيري، يعني هو حلقة الوصل ما بين عالمنا المادي وعالم الأثيري، يعني العالم القريب إلى الـ إلى الـ إلى الجن. لأن يعني أغلبية الجن لا يرون الأجساد المادية، إنما يرون هذا الجسم النوراني أو الجسم الأثيري الذي يسمى أنا... نعم صدق، أنا لا كنت يعني أريد أن أتحدث بعمق في هذا الموضوع. نحن نحاول أن نقرب يعني الأفكار يعني نعم حتى نعم. يفهم يعني هو كل مركز له مهمة معينة وله نعم. خصائص معينة ويتحكم في أعضاء معينين وله غدة متصل بها، يعني حتى سبحان الله يعني من خلال يعني دراسة يعني هذا العلم تجد يعني أن المصابين يعني تحدد الأعراض يعني حتى بعض المرات يعني لا تحتاج يعني أن يسترسل معك المصاب في الأسئلة، أنت أنت أنت تحدد نوعية الإصابة يعني بسرعة، يعني تطرح عليه أسئلة يعني مباشرة وتعرف يعني نوعية الإصابة دون الحاجة إلى الاستمرار، يعني تحدد مركز الإصابة بدقة. السؤال الموالي، قبل السؤال أخي عبد الله يعني اسمح لي قبل السؤال، لأن في موضوع مهم اللي هو يعني أريد أن أضيف يعني حتى أفصل هذا الأمر. إخواني العجلات الطاقة هذه لها ألوان، لأن من منكم درس الحاسوب أو البرمجة؟ هل يوجد منكم أحد درس الحاسوب؟ يكتب من منكم علم البرمجة والحاسوب؟ لا أحد؟ طيب نبدأ. الآن إخواني أغلب برامج الحاسوب هي عبارة عن صفر واحد، يعني أثناء البرمجة. تعال يا أخ عبد الله وأعلم منك هذا الأمر، أليس كذلك يا أخ عبد الله؟ نعم، هو ليس فقط هذا، يعني حتى وسائل الاتصال يعني يقومون على رقمين، يعني صفر وواحد. صفر واحد. الآن أنت أي برنامج تراه؟ هل تراه صفر واحد أم تراه برنامج بشكل عام؟ أنت تراه برنامج. تراه برنامج، لكن هو بالأصل هو عبارة عن برمجة بصفر واحد صفر واحد وبعض الكودات الخاصة به، وهذا بعد إدخال هذه الكودات تخرج لك شكل آخر اللي هو البرنامج الذي أنت تراه. الآن إخواني الجن عندما يرى الإنسان لا يراه بجسده المادي، أنت الذي تراه، يعني تركيبة عين الجن ليست كعين الإنس. الجن يرانا هالة، هالة جسم نوراني، هذا الجسم يتناسب تناسب إيش؟ طردي مع قوة إيمان هذا الشخص. يعني العلماء في الغرب قاسوا هذه الهالة أو الجسد النوراني حتى لا يأخذ علينا مآخذ أن نتكلم بلغة الكفار، الطاقة وما طاقة والهالة، الجسد النوراني، قاسوا هذا الجسد النوراني فوجدوا أن الجسد النوراني له سماكة معينة. ولعل يعني أضرب مثال على من قاس هذه، الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، حيث هناك عالم من عالم نسيت هو بريطانيا يعني لا أذكره هو من أي، كان عنده جهاز، وهذا أعتقد في في في في في السبعينات يعني. هذا الطبيب وهو طبيب نفسي كان عنده جهاز يقيس مدى هالة هذا الإنسان كل الأشخاص، وجد أن أغلب المصابين النفسيين عندهم شيء في هالتهم كان يقيس هذه الهالة، كان عندهم إشكالية في الهالة، يعني الهالة غير منتظمة، الهالة يوجد بها مشاكل. وجد يعني أغلب كان هو يعني أتى بشرائح كثيرة، أتى بالهندوسيين، أتى بالنصارى، أتى بالملحدين، أتى باللي عندهم مشاكل نفسية، مشاكل عضوية. وجد أن هناك يعني هناك تضارب في الهالات، لكن لم يصل إلى طموحه. هو عالم، هو يعرف، ويعرف أن هناك يعني يريد أن يصل إلى ما أبعد من هذا. ف يعني من خلال سمع بشيء اسمه يعني مسلمين وعن مسلمين كذا، فراد أن يكون هذا النموذج هو نموذج المسلمين خلال تجربة. فمن كان هذا النموذج؟ كان الشيخ أحمد جدان. الآن لما جاء الشيخ أحمد ديدات أراد أن يقيس الهالة، فعند العالم هذا دخل هذا الجهاز، فلاحظ شيء غريب هذا العالم، أن هالة الشيخ أحمد ديدات هالة لم يراها بتاتا في كل مرضاه السابقين من ألاف الحالات، هالة منتظمة سميكة غريبة في المعالم. فقال يا أخي يعني أنت الوحيد الغريب يعني من بين كل الحالات، يعني شو السبب؟ قال السبب هو الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا بعض الأذكار كيف نحمل أنفسنا، ولا هذا الجسد النوراني هو الدرع من العالم الجن وحتى من العين والحسد. وأنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأوي إلى فراشه كان يقرب بين كفيه وينفث ويمسح على جسده كامل، وهذا له علاقة مباشرة فيما أقول أنا. الآن قال يعني أنت هالتك مستحيلة، يعني هذه يعني غريبة ومنتظمة جدا جدا جدا، لكن هناك سبب ما يجعلها هذه منتظمة. قال له الإسلام هو السبب، نحن نتوضأ ونتطهر ونصلي. فقال طيب أنا سأعطيك شيئا آخر، الآن أريد أن أغتسل والوضوء وأصلي وتقيسها لك. فكانت مئات الأضعاف مما قاس عليها في المرة الأولى، فذهل هذا العالم وأسلم هذا العالم. إذن نحن أحيانا نأتي بهذه الثوابت أو هذه الأمور ليس حتى نتسلى أو نذكره من باب التسلية، لا، الشاهد أن هذا العالم وجد جهاز لقياس الجسد النوراني الذي يحيط بهذا الشيخ اللي هو الشيخ أحمد ديبات. ولعلكم يعني لو وضعتم هذا في جوجل ستجدون هذه الحادثة. أيضا هذا الجسد النوراني مرتبط بارتباط كلي في موضوع العجلات، فالجن لا يرانا على جسدنا يا إخوان، يعني بلحم ودم، يرانا هالة. طبعا كل عجلة لها لون، لعل الأخ لا أعرف، الأخ عبد الله وضع لكم، الأخ عبد الله وضعت لهم الصورة. أي صورة؟ صورة لما؟ للعجلات، عجلات طاق وألوانها. لحظة. نعم إذا سمحت لنا. فيراهم. تكلم أنا صادع. نعم. فيرى الجن يرى هذا الإنسان من خلال هالة. طيب. أنا صادع لهم حتى صورة للقياس، تعي صورة للقياس. طبعا إخواني حياتك كلها موجودة على الهالة، هي عبارة عن رموز موجودة على الهالة، يعني حياتك كلها، حياتك العاطفية، حياتك الأمراض، كلها موجودة يراها الجن من خلال الهالة. طبعا تستغرب أنت أحيانا أنا عندما ترى تذهب إلى بعض من يتعاملون مع الجن، يستطيع هذا الجن الذي مع الشخص الذي أنت أتيت له أن يقرأ هالتك مباشرة، يقول لك أنت تعاني من عين، أنت تعاني، أنت هناك عندك مشكلة عاطفية، أنت عندك مرض في المكان الفلاني على سبيل المثال، كيف أقرأ؟ هذا بعيد عن موضوع القرين. هناك قرين، نعم لا ننكر أن هناك قرين، لكن هل تعتقد أن كل الناس أو كل معهم قرناء ومعهم شياطين؟ لا، الجني مجرد ما أنه ينظر لجسدك يعرف حالتك بشكل عام، كلها موجودة على الهالة، أمراضك، علاقتك، هل أنت بطبعك حاد، هل أنت كريم، هل أنت موجود على الهالة، هم يعرفون من خلال الهالة. طبعا الأمراض، حتى الأمراض تنعكس على الهالة، يكون هناك بعض الأهالة غير منتظمة في أماكن معينة، ويكون هناك بعض الثغرات في الهالة، يعرفون أن الثغرة هذه في المكان فلان تدل على مرض معين. بس اغلق يا عم شعبان المايك. طيب ارسيك اغلق عنده المايك يا عبدالله. اغلقت اغلق. اذا حياتك كلها موجودة على الهالة، يقرأها الجني ويراها من خلالك. والهالة هي الوان، احيانا تكون الـ طبعا كلما كانت هذه الهالة متوهجة للأحمر، للأحمر تدل على أن هناك ثوران في هذا الشخص، هناك يوجد بعض العلل في هذا الشخص، سواء كانت نفسية أو علل عضوية، أو كان هناك يعاني من حسد، تظهر بالهذا. طبعا أقوى الهالات هي الهالة الزرقاء، ولعل لها علاقة مباشرة إخواني هذا الجسد النوراني، احيانا اقول عنها هالة لكن سموها ما شئتم، جسد او هالة، ما عندنا مشكلة في المسؤولات. تقويها بعض الامور، منها الطاعات ومنها الاذكار ومنها اكل التمر، وهذا باعتراف الجن انفسهم، اعترافهم هم. هناك بعض الحالات من نطق الجن على لسانهم، ونحن يعني نحن ضد، لا أريد أن أطرق لموضوع النطق على لسان الجن والتكلم مع الجن، ونحن يعني كل البعد، لكن هناك من بعض الحالات الذي نطق الجن وقال أنا لا أستطيع الدخول في هذا الشخص لأنه أكل تمر. مجرد ما تأكل تمر هالتك تنصدم وتتغلف وتصير سميكة. ولعل ابن القيم رحمه الله قال في موضوع الأذكار، قال الأذكار هي كالدرع السميك. طب ما هو الدرع هذا؟ هو الجسد النوراني، هو مثابة الدرع لك، الأذكار مثابة الدرع. الله تعالى على وعلى. كذلك أخي أبو ليت، يعني الصوت واضح؟ نعم واضح. كذلك أخي أبو ليت، يعني هناك يعني من الحالات من يسلط عليهم سحر، ولكن سبحان الله يعني يعترفون يعني أن هذا الشخص لا يمكن سحره. لما ما هو السبب؟ لماذا هذا الشخص لا يرانا ولا يستطيعون يعني سحره؟ ما السبب؟ يعني ما السبب أنه هو الوحيد الذي لا يمكن أن يصل إليه؟ نعم، هذه الصورة الآن واضحة الصورة عندكم؟ أنا صراحة أنا يعني بين عندي الصور سبحان الله، تعرف لماذا؟ لكن هل عندكم ظاهرة صورة؟ أنا مش ظاهرة عندي. نعم الآن ظهرت الصورة. ما فقط النت، يعني هناك رسب على حسب النت. هذه الصورة الثانية. نعم، هذه الصورة هي علاقة العجلات بالغدد. بالغدد، ولها علاقة مباشرة في موضوع اللي هو العمود الفقري. فهي عبارة، الآن أنت لو لاحظت أن الهالة هي عبارة عن شكل مخروطي، طبعا هذا الشكل تستمد هذه الطاقة من خلال الطعام، من خلال الطاقة الكونية، الشمس، الماء، الشراب، الطعام، الأذكار، تستمد. نعم هذه الذي تكلمنا عنها وهي الصورة الثالثة، وهذا الجسد النوراني. الآن لاحظوا أن هذا أخي هو التصوير، هذا هو جهاز التصوير، هكذا ظهرت. نعم يعني هذا صورة لهالة لأحد الأشخاص أو جسد نوراني لأحد الأشخاص، تبين له هو لون الهالة وتبين قوة هذه الهالة ولون هذه الهالة. لأن إذا لاحظتم أن الصورة هناك يطغى عليها اللون الأحمر في الهالة، يعني هذا الشخص يعاني من بعض الأمور، بعض الأعراض ينعكس ذلك على هالته. نعم. لنرى الأسئلة. أين تتواجد أماكن العقدة شيخنا؟ بالنسبة كيف يمكننا أن نتعرف على أماكن العقدة باستعمال اللمس؟ طيب، هو قبل أن باستخدام اللمس سيعطيك أعراض أصلا. العقدة عندما تكون عقدة بالجسد ستعطيك أعراض، وتختلف العقد باختلاف الإصابة. العقدة بشكل عام ستعطيك حرارة في مكان، ووخز مع وخز، حرارة ووخز وشد في المكان، وتختلف من عقدة لعقدة. فعلى سبيل المثال عقدة العين ستعطيك شد ووخز وأيضا وحرارة في المكان. كذلك هناك عقدة سحر وهناك عقدة حسد. طبعا كل ذلك سيشعر بها المصاب، وأنت يعني بطريقتك تسأل أيضا المصاب ماذا تشعر. الآن أنا من خلال وأنا أقرأ تسأل المصاب، طبعا أنت عند ما تنتهي من كل مسار تسأل المصاب مباشرة ماذا تحس، هل هناك انتعاش، ماذا يعني الآن، ما هي الأمور التي تشعر بها. طبعا قال لك أن هناك في المنطقة، طبعا أنت يعني مستحيل تعرف بنفسك، يعني هل أنت يعني صاحب جهاز تعرف أن هناك عقدة؟ لا طبعا، سؤال المصاب عن أعراضك، سؤال المصاب ماذا تشعر. الآن تختلف هذه العقد باختلاف نوع الإصابة، لكل إصابة عقدة. يعني على سبيل المثال عقد العارض، عقدة السحر، سيكون هناك وخز بالإبر كالإبر مع حرارة مع تنميل وشد في نفس المكان، أعرف أن هذا عقدة السحر. عقدة العين، هناك عقدة العارض، أن العارض يعني كعارض، فرق بين العارض والعقدة أن هناك حركة مع حرارة وألم. العارض أحيانا يكون مثل العقدة، يعني أحيانا من يعني هناك علم الأعراض إخواني هو الذي يفصل الأمور عن بعضها، يعني هذا الذي أريد أن أوصله إليكم. علم الأعراض هو الذي تستطيع من خلاله أن تميز هل هذه عقدة عين، عقدة حسد، عقدة سحر، هل هذا عارض أم عقدة. الآن العارض يعطيك ألم، يعطيك حرارة ووخز وتنميل، لكن هناك شيء يختلف عنه وهو الحركة والألم. طيب عقدة السحر، حرارة مع ألم مع وخز، لكن لا يوجد فيها حركة. عقدة العين، ألم مع وخز وحرارة، يعني هناك كل هناك تكون عارض معين أو شيء معين يفصل الأمور عن بعضها. الله تعالى على وعلم. بالنسبة لسؤال الأخت رحيق، هل يمكن الاستعانة بمن هو غير مريض لممارسة اللمسة على المريض؟ إن كان يتقن. من هو إيه؟ من هو مريض؟ هل أجيب أخي لتأخذ مساحة؟ يعني بالنسبة لسؤال الأخت، هو إن كان يعني مثلا سنعطي مثال، أنت مثلا مصابة، زوجك غير مصاب، يعني يمكن أن تستعيني بزوجك يعني يطبق عليك يعني المراحل اللمس، وهذا الأفضل، يعني يمكن أن يؤتي بأكله يعني خير من الراقي، لأن الفرق ما بين يعني فرق ما بين يعني زوجك يعني هو قريب منك، سيحس بك، سيكون حتى تفاعله معك يعني أكثر. لهذا إن كان حتى ليس مشكل أن يكون يجدها، فقط أن يتبع المراحل وما تلقيته من الشيوخ يعني ما تكلموا عنه، يعني يمكن أن يطبقها عليك زوجك أو تذهبي عند راقي أو معالجة يعني تتقن اللمس. بالنسبة للأخت، هناك سؤال، يعني مرض شائع عرق النساء، هل هذا المرض سببه روحاني؟ طيب، يعني حتى نفصل الأمر، هناك إذا اختلطت علينا الأمور إخواني، أن نجعل كل حياتنا سحر وحسد وعين ومس ونسينا باب الطب، يعني صراحة ستضيق علينا الدنيا. قلنا سابقا أن هناك شيء اسمه الطب والعصفير، وهذا محله الطب، وهناك شيء اسمه الأمراض الروحانية، وقلنا أن هناك إصابات عضوية أصلها روحاني، وهناك إصابات عضوية مكانها الطب والعصفير. الآن إذا كان هذا العرق النساء أو هذا المرض أصله روحاني، فإن علاجه يأتي عن طريق أولا اللي هو الرقية الشرعية ثم الطب، لأن هناك حصل أثر، تأثر هذا العضو، تأثر هو بحاجة الآن إلى أدوية عقاقية، لكن الرقية الشرعية ستمنع المانع الذي يؤثر عليه، يعني السبب المباشر الذي هو سبب في هذه الإصابة يعني بإذن الله سيزول. الآن يبقى المرض كمرض، علاجه الطب والأدوية، لذلك نرى أن هذا أصله. الآن كيف نعتبر هذا أصله روحاني أم طبي؟ إن شاء الله يعني سنتطرق إليه يعني في محاضراتنا القادمة بإذن الله. بارك الله فيك أخي. قمت باللمسة شفائية عدة مرات، يظل ألم شديد في أطراف يدي وكذلك في منطقة التاج، وكان شيئا يريد الخروج، ما الخطوة التي أقوم بها لتخفيف أو إزالة هذا الألم؟ الآن أنت لما قرأتي أختي، قرأتي بالمنظومة كاملة أم قرأتي عشوائي؟ هذا أمر. الأمر الثاني، يعني وضحنا هذا الأمر، قلنا أن إذا كان عندك كرة مليئة بالهواء وأنت تضغط على هذا الهواء، الآن هذا الهواء الذي سيتسرب من الكرة حسب المخرج الذي سيخرج منه، إذا كان المخرج ضيق سيأخذ وقت طويل في الخروج، وهذا سيتطلب ضغط على هذا المكان، سيكون على شكل إما تنميل وإما سيكون على شكل ألم. لكن إذا تجمع هذا المكان، الآن هذا الهواء الذي يخرج من الكرة، أنا آتيكم بأمثلة عملية حتى تتضح الفكرة إليكم. أنا عندما أضغط على هذا الهواء وهناك مخرج مغلق، سيتجمع هذا الهواء عند المخرج، سيكون هناك ألم شديد. إذن علينا أولا في المرحلة الأولى أن أقرأ على هذا المخرج، وهو المخرج أصابع القدمين، أصابع اليدين والتاج، هذا من مخارج الطاقة السلبية أو مخارج الجسد، كذلك السبيلين والفم هو مخرج. الآن أنت أقرب مخرج إليك، أقرب مخرج للطاقة السلبية، يعني على سبيل المثال الآن واحد عنده مشاكل في الأقدام، عنده ثقل بالأقدام، أقرب مخرج له اليد أم القدم؟ لا، القدم. الآن طيب أنا كيف بدي أتصرف وكيف أعرف أن أنا المخرج الآن أنا قرأت عليه كفاية؟ هذا يتناسب طرديا مع قوة الإصابة. الآن يعني واحد شخص معين عنده لا يستطيع الوقوف على قدميه من الألم الشديد، يعني هذا أنت تريد أن تصنف الآن تصنف اللي هو درجة هذا المرض. الآن شخص يستطيع الوقوف لكن بوجود ألم، وشخص لا يستطيع. الآن الذي لا يستطيع هو مرحلة متقدمة. الآن أنت المنفذ تريد أن تقرأ عليه حتى، لأن المنفذ من كثرة الطاقة السلبية أغلق، هذا المنفذ أغلق الآن، أريد أن أفتحه أنا، فأنا بحاجة إلى وقت جيد بأن أقرأ على هذا المخرج اللي هو أصابع القدمين ومنطقة اللي هي وهي منطقة الكاحل، أقرأ بما يتناسب مع قوة الإصابة. أقرأ الآن، أبدأ بالتنقل إلى منطقة اللي هو القدمين، وكما شرح الأخ. الآن كيف تعرف أنك أنت قمت بالقراءة الصحيح على هذا المكان؟ وكيف تعرف أن أنت قمت بالمهمة على أكمل وجه؟ هذا من خلال الآن المصاب سيقول لك أنا أشعر بخروج الألم من أصابع قدمي، بخروج وليس بألم، بخروج يعني الألم يتسرب من خلال الأصابع. طب الآن قال لك أنا أشعر بألم شديد في قدم، أعرف أنك أنت لم تفتح هذا المسار ولم تفتح هذه المخرج بشكل صحيح. إذن عليك أن تتعلم. كيف تتعلم؟ من خلال أنك أنت تتعلم وتسأل المريض، هل أنا قمت بالشكل الصحيح في فتح مسار هذا المخرج؟ يعني الآن يعني أضرب لكم مثال عملي، المثال العملي توضح المسألة كلها. الآن لو كان عندك خرطوم ماء، وهذا الخرطوم الماء يوجد فيه ماء، الآن أنت تضغط على فوة الخرطوم الماء، كيف سيخرج الماء؟ سيخرج باندفاع قوي، وسيكون يعني مدى أطول باندفاع قوي. طب لو أن هذا المخرج كان أكبر من كمية الماء، سيخرج الماء بانسياب مريح دون تدافع دون أي مشاكل بشكل مريح. ستشعر أن هذه الطاقة السلبية التي تخرج من الجسد تخرج بكل أريحية، وسيقول لك المصاب أنا أشعر بارتياح في هذه المكان، أشعر بأن الألم يخرج من أصابعي، تعرف أنك أنت تقوم بالمهمة على أكمل وجه. الله تعالى أعلى وعلى. بارك الله فيك. الأخت قالت قمت بالمنظومة كاملة وأكثر من 10 مرات، يعني الأخرى أجابك، يعني يجب عدم الانتقال من منطقة إلى منطقة حتى نتيقن بأن هذا الموقع يعني هذا أن قد فتحنا المسار الطاقة يعني في تلك المنطقة. بالنسبة علامة خروج الألم كذلك من علامات أنك تسير في يعني في المسار الصحيح، خروج الألم من هذا المكان، كذلك شعور ببرودة لأن هذا كان فيه احتباس. الآن يعني هذه نقطة مهمة أريد أن أوضحها لكم للفائدة، يعني أي مسار مغلق يا إخوان سيكون إما في برود وإما سخونة فيه، لكن الوضع الطبيعي للإنسان أن يشعر بالبرودة والسخونة، وهذا يتناسب تناسب طردي مع المكان. يعني في الشتاء تشعر ببرودة، وهذا الأصل أن تشعر ببرودة مع برودة الجو المحيط، وفي الصيف تشعر بسخونة، لكن أن تشعر بسخونة طوال العام اعرف أن هذا المكان فيه انغلاق، لأن الطاقة لا تسير، الطاقة سارة، الطاقة في الجسد تسير، إذا لم تسير هذه الطاقة بشكل صحيح سيكون هناك انغلاقات في مسارات الطاقة، سيكون هناك بعض الأمراض، سيكون هناك الألم. فالانغلاق في المسار يعني إما حرارة وإما برودة. الآن أنت مجرد ما تفتح هذه المسار وتخرج هذه الطاقة أو هذا الألم يخرج، سميها ألم سميها طاقة سميها كما شئت، مش مشكلتها المسميات. الردود الردود أهضر، يعني لما تخف الردود يعني أنك في المسار الصحيح.